موقع ينابيع الدعوة، موقع ينابيع الدعوة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وارض اللهم عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن جميع الصحابة والتابعين ومن اقتدى أثرهم إلى يوم الدين، واجعلنا معهم يا رب العالمين، اللهم آمين. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت اللهم على الدين أقدامنا، وانصُرنا يا ربنا على القوم الكافرين، اللهم آمين. أسأل الله أن يتقبَّل من الحجيج حجَّهم، ومن الصائمين صيامهم، ومن المُشتغلين بالصيام والذكر والقرآن في يوم عرفة عملهم، اللهم آمين يا رب العالمين. بعد مواسم الخيرات تتغير كثير من النيات، فينوي كثير من الناس عمل الصالحات والتوبة إلى رب البريات ويعزمون على ذلك، وكثير أولئك الذين يجددون الصفح مع الله جل وعلا. فاجعلنا يا ربنا ممن يجدد صفحته معك وتوبته إليك وأوبته إليك يا رب العالمين، وثبتنا على ذلك. وتجديد النيات في كل أمر اختيار، ولا بد للاختيار من اختبار، فإن الله جل وعلا من سننه التي لا تتبدل ولا تتغير اختبار الاختيار. فإن أطلقت النية في أمر تريده وصدقت مع الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يختبرك ويمتحنك لئلا يكلك إلى نفسك. فإنك إذا أوكلت إلى نفسك أوكلت إلى تفريط وضياع، وأما إذا أوكلك الله إليه جل وعلا أوكلك إلى قوة ومتانة وثبات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويعلم الأمة أن ندعوه جل وعلا ألا يكلنا إلى أنفسنا. ففي الحديث الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاء المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا إله إلا أنت. انتبه، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا إله إلا أنت. وجاء أيضا في السنن حديث أنس رضي الله عنه عند النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تقولي ما أوصيك به إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي. يقول المناوي رحمه الله: لا تكلني إلى نفسي، أي لا تجعلني أتكل عليها طرفة عين، طرفة الجفن، وهي صيغة مبالغة في القلة. فالله جل وعلا يختبرك، وهذا يسمى اختبار الاختيار. اخترت أن تتوب، اخترت أن تكون من قائم الليل، اخترت أن تحفظ القرآن، بل حتى في أمور الدنيا اخترت أن تجتهد، اخترت أن تخفف من وزنك. أي اختيار، هذا الاختيار له اختبار، وهو ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى اختبار الصدق بتيسير الممنوع. الله يختبرك بتيسير الممنوع، وهو يسمى التطهير المضاد عند أهل تزكية النفوس، يطهرك تطهيرا مضادا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتدون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إذا لابد من هذا النوع من الاختبار، أن ييسر لك المعصية، ييسر لك لتعلم من نفسك أأنت صادق أم لا. فإن امتنعت ربحت، وإن وقعت انتكست. من ثبت نبت، ومن انتكس ارتكس. ولذلك يقول الله لنا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. وهم حرم وفي جوع شديد وفي مشقة الحج والسفر، يبلوهم الله جل وعلا بالصيد الذي منعوا منه إلى أن يأتي إلى أيديه، ذلك الصيد الذي يركض وراءه ويبحث عنه ويخطط من أجل أن يصطاد. الله يأتي بالصيد إلى أيديهم، وبمجرد أن يرمي الرمح هكذا، ليس السهم، الرمح يسقط. ولكن الله قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذا هو ابتلاء الصدق في الاختيار الذي تريده. ومن أمثلة ذلك أن الله حرم على اليهود أن يصطادوا السمك يوم السبت ويصطادوا في باقي الأيام، فجاء اختبار الاختيار واختبار الصدق، التطهير المضاد، تيسير المعصية. فأصبح السمك يتجمع أمام أعينهم في يوم السبت حتى إنه لا يطفو على الماء هكذا أمامهم. فاحتالوا ووضعوا الشباك من ليلة الجمعة وخلوها ولم يأخذوا السمك يوم السبت، ثم أخذوه يوم الأحد، حيلة كحيلهم على كل باطل المعتادة، فرسبوا في الامتحان. فاعلم أنك إذا أطلقت النية في أمر أنك ستبتلى. وسنعرف مدة الابتلاء، مدة الابتلاء معلوم، انجح فيها فقط. الثاني في مسألة الاختبار وهي البيئة المضادة، وتسمى مخالف الفكرة. ستبتلى بمن يخالفك في الفكرة، حتى فكرة التوبة التي يجمع عليها العقلاء ستجد من يخالفك فيها ويقول لا تشدد على نفسك، الله غفور رحيم، عش حياتك الآن إلى آخره. ستجد مخالف الفكرة، وقد يكون هؤلاء المخالفين من أقرب الناس إليك. ألم تر إلى أصحاب موسى وهم أصحابه، أو بمعنى أصح إلى بعض أصحاب موسى وهم معه، خالفوه في فكرته، فلما أراد أن يدخل القرية قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد. مخالف الفكرة، ولا يشترط أن يكون مخالف الفكرة فاسد، ولكن الله يبتليك بمن يخالفك. ابن عباس وهو فتى أراد أن يطلب العلم، هو وصاحب له، فقال تعال نذهب إلى كبار الصحابة ونجلس عندهم ونأخذ منهم العلم. قال له صاحبه وماذا تصنع أنت؟ وماذا ستفعل بجانب الصحابة رضي الله عنهم وكبار الصحابة؟ وماذا ينفعك ذلك؟ فتركه ابن عباس وذهب يطلب العلم، وبعد زمن قال هذا الصاحب صدقت وربحت، وندم هو ووافقه على فكرته. الذين يخالفونك في الفكرة الآن إن كانت صالحة سيندمون، بل وسيوافقوك في الفكرة فيما بعد. وهذا الابتلاء الثاني في مسألة موافقة الفطرة أو مخالفة الفكرة، وهذه المسألة مهمة جدا لا بد من الانتباه إليها. المسألة الثالثة في مسألة اختبار الاختيار النسخة القديمة. ستبتلى بالنسخة القديمة، ومعناها نفسك الأمارة بالسوء التي اعتادت على فعل معين. بعد إرادة التوبة أو ترك التدخين أو ترك المخدرات أو ترك المنكرات أو أن تخلو بمعصية الله بأن تنظر إلى حرام أو تفعل حرام وقد عزمت، ستبتلى بنسختك أنت القديمة، تلك النسخة التي كانت ترتاح للمعصية فتذكرك براحتها وتذكرك بسعادتها وتضغط عليك لترجع إليها، نفسك الأمارة بالسوء، فلا بد لك أن تثبت أمامها وأن تقف أمامها. فإن تغلبت ربحت، وإن اتبعت الهوى هويت، فمن اتبع الهوى هوى. هذه الثلاثة تيسير المعصية ومخالف الفكرة والنسخة القديمة لك ستستمر معك كما يقول المتخصصون في التربية والسلوك والرجوع إلى الله جل وعلا 40 يوما. ولماذا 40؟ هذا الرقم له خصيصة في الشريعة، رقم 40 عامة، فإن الإنسان يبلغ رشده إذا بلغ 40 سنة. وأما في حالة التزكية، تزكية النفس واطمئنانها وثباتها، فإنهم يستدلون على هذه المدة بالقرآن والسنة. فأما القرآن فلقول الله جل وعلا عن موسى عليه السلام: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، وفي آية أخرى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. في شرح هذه الآية أن موسى لما ترك قومه وواعده ربه، وفي قراءة ووعده ربه، وعده أن يكلمه وأن يعطيه الأرواح، ذهب موسى على الجبل، جبل الطور، ومكث 40 ليلة تزكية للنفس، تطهير للنفس، فجلس 40 ليلة. فلما تمت 40 كلمه الله، بل جاءت في بعض الآثار أن موسى عليه السلام مكث 40 لم يحدث حدثا، بمعنى أنه ابتعد عن كل شيء، عن كل شيء قد يكون مكروها، فضلا عن أن يكون محرما عليهم الصلاة والسلام ولو صغيرة، ابتعد عن كل شيء، فجلس 40 ليلة يزكي نفسه. ويستدلون على هذه المدة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وصححه الألباني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في جماعة 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى، 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. فقالوا: فال40 هذه كفيلة لتزكية النفس. فاعلم أن هذا الاختبار سيمتد في 40، فإن ربحت وعودت نفسك على التوبة وما عتبت نجحت فيما بعدها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إذا كان الله جل وعلا يختبرك ليزكيك وليطهرك في هذه المدة وبهذه الأدوات في صدقك معه، فاعلم أن من صدق الله صدقه الله، من صدق الله صدقه الله ويسر له. واعلم أن هناك أدوات تعينك على هذه الامتحانات، وأعظمها أداتان اثنتان: الأولى دعاء الله جل وعلا أن يثبتك، دعاء الله سبحانه وتعالى أن يعينك، دعاء الله سبحانه وتعالى أن يقيك الفتن ما ظهر منها وما بطن، والثانية كثرة ذكر الله، وخاصة لا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله، فإنه لا يلازمهما أحد إلا ربح بإذن الله جل وعلا. فاللهم إنا نستعينك ونتوكل عليك، اللهم فأعنا على ما نوينا من الخير، اللهم أعنا على ما نوينا من الخير، وثبتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ووسع أرزاقنا وتقبل أعمالنا وأصلح لنا حالنا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ الراعي والرعية، وأصلح شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا المبارك وعلى آله وصحبه أجمعين.